تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذا مجلس من مجالس مشهر الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أعرض فيه بعض ما أورده رحمه الله تعالى على شيخنا ليزيل رحمه أحفظه الله تعالى بما يفتح الله عز وجل عليه ما أورده الإمام الطحاوي من إشكالات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه وقلبه وأن يبارك فيه وفي علمه وآله وذريته. أسأله سبحانه لنا جميعا المزيد من العلم النافع والتوفيق للعمل الصالح. مرحبا بكم شيخنا. يا مرحبا بكم. شيخنا، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. سبق رسول الله. جعله معارضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في شرب الخمر نحو من 40، وكذلك فعل أبو بكر. ولما جاء عمر استشار الصحابة فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف بأن يجعلها أخف الحدود 80. فكيف شخنا نجيب على هذا الإشكال؟ وما في إشكال أصلا، لأن إذا أقلنا شيئا على شارب الخمر يسمى حد. لذلك كل المصنفين في الفقه لما ذكروا قال حد شارب الخمر، فخرجنا من باب التعزير إلى باب الحدود. لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد من الحدود، والتمر والخمر حد من الحدود. فلا إشكال عندنا إلا أن الطحاوي تفضل. ماذا تريد؟ شيخنا، لو قلنا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حد 40 وفعل أبو بكر، فماذا نفعل في 40 الأخرى الذي سنها عمر رضي الله عنه؟ هي في الحدود أيضا، الحدود أوسع من أن تكون 40. الحدود ممكن تصل إلى قطع الأيدي والأرجل من خلاف. ألا تعلم أن حد الحرابة يصل إلى أن تقطع الأيدي والأرجل من خلاف؟ لقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا حد يسميه العلماء حد الحرابة. فما يعني المشكلة فقط في قصة حد شارب الخمر. لم يختلفوا في أن شارب الخمر يحد، ليس هناك اختلاف في هذا، لكن الخلاف في ماذا؟ في قدر هذا الحد. علي يقول: ما أقمت الحد، وهذا يفيد أنه حد، على أحد فقتل فوديته، أي دفعت له الدية، إلا شارب الخمر لو أقمت عليه الحد فمات وديته. لأن النبي لم يؤقت، أي لم يحدد فيه عددا. فلذلك شارب الخمر كما أسلفت بالاتفاق أنه يحد. كم هذا الحد تنوعت صوره عند سلفنا الصالح. فعلى عهد الرسول عليه السلام ضرب شارب الخمر بالجريد والنعاس بدون عدد. رواية أخرى: كان النبي أو أتي بشخص قال له النعيمان قد شرب، فأقيم غير النعيمان، فأقيم عليه الحد شرب الخمر نحوا من أربعين. عهد عمر وجد تسهلا في الناس في شرب الخمر، فرفع الحد إلى 80 في عهد عمر رضي الله عنه، لما استشار بعض الصحابة كما شرب أخوكم الخمر تفشى في الناس، قال لا بد من زاجر يزجرهم، فأمر رفع الحد، لأن ليس فيه نص عن الله أو عن رسوله، أعني أن النبي لم يقل حد شارب الخمر 40 أو حد شارب الخمر 60 أو حد شارب الخمر 80. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء كما ورد مثلا في المحصنات، في قذف المحصنات حد القذف 80 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ف فهذه منصوص عليها. لكن حد شارب الخمر، حد شارب الخمر ترك للإمام، ترك للإمام، هنكتزي يضربه بالجريد والنعال، ينقم من ضربا عليه بالجريد والنعال وسقط الأمر. فلا تعارض إذن بين لا يجلد فوق عشر إلا في حد من حدود الله، لا تعارض، لأن الخمر حد. أما الأحناف طبعا لهم بعض التفصيلات الثانية ما يعني ما يستفاد من ذكرها في هذا المقام. لكن الذي قد يستفاد منه، في واحد حرام، شخص حرام معروف باللصوصية ومعروف بالإجرام، أتي بنت سرقت، والناس يعني كل أصابع الاتهام تشير إليه، هل آتي عند عشر أصوات ووقف، أو ما أقول لك إذا كانت عشرة أصوات أتحمل ولا أعترف، أم يمس بعذاب حتى يعترف؟ ورد نص أنه كان استدل به بعض أهل العلم، لكن في سنده مقال أنه أتي بلص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لبعض أصحابه خذه فمسه بعذاب، فمسه بعذاب، لكن سنده ضعيف يعني كي يعترف. لكن كان يقرر المتهم ما زال به حتى أقر، في الرجل الذي اليهودي الذي رد رأس جارية بين حجرين ما زالوا به حتى أقر على نفسه بالزنا، هل ما زالوا به ضاربين حتى أقر على نفسه بالقتل، هل ما زالوا به ضاربين، ما زالوا به معذبين، أم ما زالوا به مكلمين؟ طبعا ما كلموا للصبح، أقول لك أنا ما قتلت شيئا. فطرع هنا مصالح ومفاسد، وحيثما قويت التهمة قوي الظن السيء في الشخص قد يزداد الأقاب حتى يعترف. أما الذي تصنعه المباحث في كثير من بلاد المسلمين يعلقونك في السقف حتى تعترف، مهما كنت قويا لن تتحمل، قل اكتبوا ما تشاءون وانا سأمضي عليه. تفضل. هذه المسألة هي التي تثار يعني كواقع عملي. طبعا الشرطة لا تعترف بهذا الكلام، لا يوجد فوق حد في فوق عشرة أصوات. نعم. ضرب الأولاد في الكتاتيب يا شيخنا بسبب ذلك يزيدون عن العشرات، فما رأيك في هذا؟ وعلم النصيحة لمعلم القرآن خاصة في مثل هذه الأمور. النصيحة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولكن كل شيء بقدر كما قال تعالى في كتابه الكريم، فكل شيء توسط فيه مطلب. يعني هل أن عندك في الكتاب عندك طفل شقي لا يقف أمره عن على أنه لا يحفظ، لا يحفظ أو يحفظ، ولكن كل يوم يضرب الأطفال المجاورين له، يوميا يضرب الأطفال المجاورين له، فمثل هذا يحتاج إلى تأديب أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى تأديب. يحتاج إلى تأديب، فالمسألة تقدر بقدرها. فهنا لا تتحكم النصوص الخاصة فقط، إنما تتأتى النصوص العامة. الله لا يحب الفساد، الله لا يحب الفساد. فعلى سبيل المثال مثلا السجن الطويلة هذه 20 سنة سجن، طبعا إذا كانت في حد من حدود الله أمام النص القرآن تبطل كل هذه العقوبات. لكن حيث لا نص، واحد مروج مخدرات، مروج ليس يحتسي، يحتسي حد وحد شرب الخمر، لكن مفسد في الأرض يبيع الحقن التي تضرب وتسكر الناس، شهير في هذا الباب، ماذا نصنع معه؟ ما عندنا نصوص خاصة في خاصة في من يفعل مثل هذا. هل يقال في شأنه لا يجلد فوق عشرة أصوات إلا في حد؟ لا، هذا مفسد في الأرض، هذا مفسد، قد أنتقل إلى حد الحرادة. فإذا سجنته زمنا طويلا حيث لا تعارض مع نص كالزنا مثلا، حيث لا تعارض مع نص، ممكن أجنه سجن طويل إذا كان شره ومستطير ومستندي يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ في عفوا، مستندي إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إلى الآن ما زالوا مسجونين، إلى الآن ما زالوا في السجن، لأنهم علم الله أنهم مفسدون في الأرض، علم الله أنهم يفسدون في الأرض، فألا مثل قرنين أن يفعل هذا السجن، وإلا لو خرجوا سيفعلون ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون كل من يقابلهم. فطالت مدة سجنهم لشرهم وضرهم، حيث لا تعارض مع نص، يعني أنت مثلا تقول القاتل يجلد 20 سنة أو الزاني يجلد 10 سنين، لا، إنما عندنا نص من كتاب الله لا تخطي للنص، والله أعلم. لفظ الشقي العرف له دور في الإطلاقات، تربت يمينك يا أم سلمة، لأن أخوك يريد قصر كلمة الشقي على الشقي الكافر، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير. وكل العرف له تأثير في الإصلاحات، هذا الولد شقي، ليس مرادنا أنه كافر، ثكلتك أمك، ليس مرادنا ظاهر الدعوة فقدتك أمك، ليس معناها كذا، وكذلك تربت يداك، معناها أصلا لسقت يداك بالفقر بالأرض بالتراب من شدة الفقر، ولا نريد معناها. قول المصريين للآخرين يخرب بيتك، ما قصدوا خراب البيت، إنما يقولونها تعجبا، يقولونها تعجبا في الغالب، إلا الذي يستعملها في الإسلام. يعني كما تقول زوجتك يا سائلي لابنك، تما عندك دم، هل كما جاءت شخصية متنطعة تقول لا أنت كذبت، أنت الولد عنده دم، وأنت ما مرضون بكلمة ما عندك دم، يعني ما لا عندك حياء. يعني نعم شيخنا، بعض العلماء فصل الحديث في حديث لا جلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، قال إن لفظة الحد ليس المقصود بها هذا العقوبة الشرعية، إنما المقصود بها ترك الواجب أو فعل المحرم، فهل قال ليس المقصود بالحد هنا العقوبة المحددة أو المقدرة في الشرع، إنما المقصود بالحد ترك الواجب أو فعل المحرم، استدل على ذلك. الكلام غريب، لا الكلام لا أستطيع هضمه، لا أستطيع هضمه. كمثال الشيخان، لو أن عندي ولد مثلا ترك واجب الإنجليزي وترك الصلاة، يا شيخ عبده لا تقول مثل هذا الكلام، ضيع وقت الناس. ترك واجب الإنجليزي وبعدين وترك الصلاة، هل يستوي هذا مع هذا؟ هو لا، طبعا لا يستوي هذا مع ذاك، سيصلته بالتأويل الذي ذكرته. لا، في الصلاة ترك الواجب عليه، ترك الصلاة، لكن في الإنجليزي أمر، إذا كان في الإنجليزي صالحه مثلا، هب أنه ترك اللغة العربية وتعلمها، لا مهمل، قد يختلف هنا شيخ. ابنك أنت يا شيخ نزلها على نفسك. نعم. يا ابن روح الدرس، حاضر يا أبن، هات الفلوس عشان أركب، خد الفلوس وروح يلعب، يوميا ماشي على كده، بتعمل إيه؟ حق العقاب يا شيخ. 10 صوت قال لك سهلة، تحمل 10 ضربات ومش هيجلد أكثر من كده، إيه رأيك؟ بهذا نزيد يا شيخ. بهذا نزيد. يعني في مصالح عامة يرجع إليها أيضا. هل يختلف شخنا الصوت أو الجلد أو طريقة الضرب نفسها تختلف؟ طبعا طريقة الضرب عموما في جلد الحدود قالوا لا يظهر الإبط، إنما هكذا لما ترفع وتضغط ستقتل الرجل، وخاصة إذا كان الصوت كما تصنعه الأشرار في بعض الدول من أسلاك الكهرباء الصفراء التي داخل أسلاك النحاس الداخلية التي تحت البلاستيك يفتلون منها، إذا جاء الصوت سيمزق الجسم، ليس هو الصوت معه، والآخرون الذين يصنعون الصوت من ذيول الخيول، شعر ذيل الخيل مؤلم أشد الألم، ينزل كالضربة تمزق الجسم، ليس هذا معه، أنا صوت جلدة ولا شيء، خلاص تحمل في شخص يتحمل 100، لكن بهذه الصياط التي استحدثوها في الشرط في بعض الدول، صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، تختلف. نعم. استاذنا الشيخ ان كان عند احد من اخوانك. نعم مراعاة حالة الشخص المرضية. هل ثبت لديك الخبر يا شيخ طلال؟ ثبت لديك ان النبي عليه الصلاة والسلام اتي بشيخ كبير قد زنى فامره ان يضرب ضربة واحدة بشمراخ، ضربة واحدة ويكون قد ادي ما عليه؟ ام الخبر معلول؟ لا ما قصدت هذا، معلول بالاسال. نعم تأخير حد يجوز للعلل. نعم حديث علي والجارية. في كلام مشكلتنا هنا معاكم بنتابعكم وتتابعوننا. لماذا؟ لأن الكلام هنا يستلزم الأمر أن يكون دقيقا جدا مصح سندا. حواديت التي حفظتها أنت من زمن ما تنفع معنا هنا. كل كلمة لا بد من مراجعة سندها، ثبتت أم لم تثبت. وحتى إذا ينفعنا في الأمور الدنيوية فيما بيننا، أتيتني بالخبر تعالى أنت رأيت؟ قل لا أنا مرأيت. من رأى؟ أخ. من الأخ؟ ما أخي كده كان ماشي مش تسمه، ممكن كذاب. قرأت على النت، النت لقيط. قرأ هو كل ما ينشر على النت، النت اللي بيكتبه بشر الذين ممكن فيهم كذاب وفيهم الفاسق. ممكن أحد طلع لك أي خبر على النت هو كذاب. تفضل. إيش تغلبت الأخوة سلام؟ خلينا ننتهي من المسألة يا بويس، ندخل على أخرى. لا ما ليش انت من اول ما جيت انت كده مكهرب بين عليك، يعني ليش عايز تاخذ لسعة شديدة حتى تستفيق؟ زي فرحان بجزائر وفرح بما عنده من العلم فمستلمنا، فكلامه طبعا فيه صواب وفيه خطأ يسير. انت فارغين لك في غيرك حرك. أورد شيخنا إشكال حول ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ففيه استغفار النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، وبين ما روي في قول الله تعالى وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب جهنم. أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما نقلته عن رسول الله خطأ. ما قال النبي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، إنما حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ضربه قومه حتى أدموه سال الدم على وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يعني نقل النبي ذلك عن نبي آخر، ما النبي الذي قال اللهم اغفر لقومي. وردت له عند ابن حبان أظن أو عند غيره تفيد أن النبي قال ذلك، لكن الروايات الصحيحة الثابتة تفيد أن النبي إنما حكى نبيا ضربه قومه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ليس هو النبي محمد. لكن نحرر مسألة الاستغفار للمشركين. الاستغفار للمشركين أنا طارح عليك السؤال لتجسيده كي يفهم إخواننا ما سيقال إن شاء الله. في شخص من الناس كافر، الآن كافر، هل يجوز لي أن أقول اللهم اغفر له أو لا يجوز؟ على قيد الحياة. السؤال واضح؟ السؤال واضح. في العلماء لهم في هذا الجزء قولان. القول الآية يرحمك الله، الآية والحديث اللذان ورد في مسألة الاستغفار للمشركين كان بعد وفاتهم. استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي، كان بعد موتها. قول ربنا سبحانه وتعالى في شأن خليله إبراهيم عليه السلام قوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده فلما تبين له أنه عدو لله تبين له، قال الجمهور من المفسرين بوفاته على الكفر ظهر لإبراهيم أن أباه لن يسلم، مات على الكفر. فالحالتان الحديث والآية والآية والحديث كلاهما في من مات على الكفر لا يستغفر له، لكن في شخص حي مشرك. فمن العلماء من تمسك بالآية بصدر الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فقد تمسك بهذا القدر، قال لا أستغفر للمشركين لا أحياء ولا أموات. ومن العلماء من قال إذا كانوا أحياء جاز الاستغفار لهم لعلهم يتوبوا، فاستدل هذا القائل بتمام الآية من بعد ما تبين لهم ردا على المانعين، واستدل بقول الله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال آخرون من العلماء يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني يتجاوزوا عن خطاياهم، ليست المغفرة هي طلب المغفرة. واستدل هذا القائل بهذا الحديث، بهذا الحديث حكى نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حاول الأولون الانسلاخ من هذا، قالوا إن هؤلاء كانوا مسلمين، فقيل لهم كيف يضربوا نبيهم وهم مسلمون. فهذه بس الإشكالية، يعني فرق بعض العلماء بين الاستغفار للمشرك الحي والاستغفار للمشرك الميت، فمنعوا قولا واحدا الاستغفار للمشرك الميت، والمشرك الحي حصل فيه الاختلاف. فمن قائل بالاستغفار له لعل الله أن يغفر له ما صدر منه، لا يقصدون من شرك، إنما يقصدون من ذنوب حلت بينه وبين الإيمان. وبعضهم يستدل بهذا الباب، لكن الحجة فيه غير واضحة تماما، إن تعذبهم، لأنه كان في الآخرة وهم قد ماتوا أيضا، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فقالوا إن هذا ليس فيه مستند إلا يعني أن عيسى يؤمل المغفرة لهم عليه السلام، هذا الذي فيه، لكنه ليس بنص في الباب. تفضل. وقوله سأستغفر لك ربي موعدة وعده إياه، وكانت موعدة خطأ. لا لا، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه وقال واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم نعم. لا استغفر له وميت إلى أن نزلت الآية. نعم. لا استغفرن لك ما لم أنه عنك. نعم. اليهود كانوا يتعمدون العطاس عند النبي حتى يقول لهم النبي يرحمكم الله، وهم أحياء. فالدعاء بالهداية جائز، ما اختلفنا في جواز الدعاء بالهداية المشرك الحي، دعاء بالهداية المشرك الحي. اللهم أيد الإسلام بأحب الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، اللهم أهدي أم أبي هريرة، اللهم أهدي داوسا وأتي بهم. نعم. جزاك الله خير. وياك. الأمر الآخر شيخنا، أورد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى حديث في سنده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل هناك من هو خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك، فقال قوم يأتون من بعدكم آمنوا بي ولم يروني. ما رأيك في هذا؟ نحن أحب إليك أم هل هناك خير أحد خير مني؟ قال أناس منا أو خير منا، نعم، قال أناس آمنوا بي ولم يروني. قبل أن أدخل في هذا الباب، أولا عندنا نصوص تفيد أفضلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ثانيا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحديث الذي فيه لمثل المتمسك بما أنتم عليه أجر 50 منكم، قالوا بل منهم يا رسول الله، قال بل منكم إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. ضعيف الإسناد، ضعيف والضعف فيه شديد أيضا. أما الحديث الذي تذكره أنت فهل أنت حررت سنده لأني أعرفه ضعيفا؟ وسنده نعم متكلم فيه شخص. أسنده متكلم فيه. أسنده متكلم فيه. إذن لا لا لا خلاف. إذن معنى النصوص الثوابت القواطع أن أصحاب رسول الله في الجملة أفضل من غيرهم. بل قد عقد بعض العلماء مقارنة بين عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خليفة الراشد وبين معاوية رضي الله عنه مع ما صدر من معاوية من حرب العلي رضي الله عنه، وأن معاوية كان هو المخطئ في حربه العلي، فلكن قالوا أن معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز لمشهد شهده معاوية مع رسول الله. ولما قالوا أيضا في ترجمة عبد الله بن المبارك رحمه الله يذكرون عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وكان عالما جمع بين العلم والتحديث عن الحديث، وعالم خراسان ومفتي في زمانه، وكان يحج عاما ويجاهد عاما، يعني سنة في الغزوات وسنة في الحج. قالوا في ترجمته ما سبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا برؤيتهم لرسول الله والجهاد معهم. فيعني جعلوا رؤية رسول الله وصحبة رسول الله والجهاد مع رسول الله فضل فضل، يعني لأن هؤلاء الصحابة حملوا على عواتقهم إيصال الدين إلينا، يعني هم بذلوا، ومن دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعه، ففضلهم عام على أهل الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلهم عام على عموم الناس، ومن دعا إلى هدى كان لهم من الأجر مثل أجور من تبعه، فكل من يسلم لهم فيه أجر بإذن الله تعالى من غير أن ينقص من أجور التابعين المسلمين شيئا. فهذه النكتة في الباب، يعني أنت تقرأ تراجمهم مثلا، يعني في غزوة بدر وأنت تقرأ التراجم خرج الكفار مثلا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يرتجزون من منكم يبارز يا أصحاب محمد، يأخذ الشباب الأنصار يقول لا لا هؤلاء ليسوا من مستوانا، لا نريد أكفاء كرام ليسوا لنا بأكفاء، قم يا علي قم يا حمزة قم يا عبيدة. فتبدأ المعارك والمعركة معروفة، لازم ثلاث رؤوس تقطع، فيؤثرون ما عند الله سبحانه وتعالى، وتقدم عليه طير رأس شيبة بن ربيعة وحمزة طير رأس عتبة بن، يعني بذلوا من ما ليست حروبك الآن بالأزرة، لا اقرأ مثلا سيرهم في خيبر لما قال النبي لأعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكل يستشرف كل يستشرف في الإمارة، كل صحابة الموجودين أنذاك كلهم يريد أن يكون أمير، حتى عمر قال والله ما ساقت نفسي للإمارة إلا في هذا اليوم، وكل جالس يتكلم أنا يعني يتمنى أن الرسول يشير إليه. واحد مش موجود قال أين علي، قالوا أرمد اشتكي عينيه، فأتي به فبزق الرسول في عينيه فبرئ بإذن الله وأعطاه الراية، وقال تقدم ادعوهم أولا، ذكر الحديث فيه. وفي النهاية بعد أن تقدم علي خرج مرحب اليهودي يختل بنفسه يا أصحاب محمد فيكم مبارز، ويذكر مناقب نفسه يخوف في الحرب كانوا فيها يخوفون، يخوف بعضهم بعضا. قال أنا الذي سمتني أم مرحب شاكي السلاح بطل مجرب إذا ما الحروب أقبلت تلهب، وابتجز بالسيف. خرج علي رضي الله عنه وقال أنا الذي سمتني أم حيدرة يعني أسد كليس غابات كريه المنظرة، وفين بالصائك على السندرة، وفي الحال طير رأسه من مرحب. فالشاهد أنهم كانوا يبذلون أنفسهم بذلا شديدا. حروب الآن الموجودة الآن ما تنم عن شجاعة، الحروب الآن موجودة بأذرة طيارة بدون طيار تدمر مكان تقتل، لكن الأولون بذلوا من مهاجيهم وأنفسهم وأموالهم ما كان سببا في إيصال الإسلام إلينا وإلى آبائنا. وذلك أما بعض الناس الذين في عقولهم خلل يطعنون في عمرو بن العاص مصري، لولا عمرو بن العاص بعد الله سبحانه وتعالى لكان أبوك كافرا، فتح مصر والحمد لله ودخل أهلها في الإسلام، وإن صدر منهم ما صدر مع علي رضي الله عنه، لكن أيضا فتح الله لا تنسى مناقبه، فتح مصر بإذن الله وساسها سياسة بشريعة الله حقبة كبيرة من الدهر، فكان سببا في إسلام آبائنا وأجدادنا ومن ثم إسلامنا، والله أعلم. بارك الله فيكم وشكر الله لك يا شيخ. شكر الله لك. لماذا ما تقول اسمك عبد الله؟ لماذا سموك عبده؟ الله عبده لماذا يعني يجاب لها مكان لفظ الجلالة؟ أليس عبد الله أفضل لسان يرتب بذكر الله؟ هذا شيخنا اسم عبد فيه أولا لو كان فيه فأنا أغيره من الآن. هل اسم عبده فيه شيء أولا؟ عبده نعم. قل اسمك كده. عبده عبده. أتم ابنك اسمه ايه؟ صهيب. اقرأ اسم ابنك. صهيب ابن عبده ابن أحمد. غلط كده. صهيب ابن عبده الحكاية محمد ابن عبده المصري. ماشي لا تصح. ما هو الحكاية ما الحكاية غلط كلها. ربط اللساني بذكر الله يا جماعة. الله يغفر له أمك أبوك. ابن عبد الله أفضل أحب الأسماء عبده ولا عبد الله وعبد الله؟ عبد الله شيخنا يا عبد الله. لو في أي إشكال شيخنا نغيره. لا ما في، ما تستطيع تغيره خلاص. ثبت التهم. بارك الله فيك يا شيخ عبد ابن عبد الرحمن. شكرا الله لك شيخ. الله يبارك فيك ويسلمك. نذكركم بالصيام غدا الخميس إن شاء الله تعالى. شكرا الله لك وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.